على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من حجر. باعث الرسالة أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف دال سين، يقول في أول سؤال له: إني فعلت ذنوبا كثيرة وأريد أن أعود إلى الله وأتوب إليه توبة نصوحة، فما هي صفة التوبة بارك الله فيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن التوبة واجبة على جميع المسلمين، بل وعلى جميع الكفار المكلفين، على كل مكلف من كافر ومسلم يتوب إلى الله. فالكافر يتوب إلى الله من شركه وكفره ويدخل في الإسلام، لأن الله خلقه لذلك. وما خلقت، يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلى جميع الكفار من جن وإنس ونصارى ويهود وشيوعيين وغيرهم من أنواع الكفرة، عليهم أن يدخلوا في دين الله وأن يلتزموا بدين الله الإسلام وأن يتوبوا مما هم عليه من الكفر والصلاة قبل أن يموتوا. وعلى كل مسلم أن يتوب إلى الله من سيئاته وذنوبه. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تريحون. قال سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فعلى الجميع أن يتوبوا إلى الله، والله سبحانه هو الجواد الكريم يقبل التوبة من عباده، كما قال سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والمذنب عليه يرجع إلى الله ويندم على ذنوبه الماضية ويعزم أن لا يعود فيها، وبذلك يغفر الله له. وحقيقة التوبة تشمل ثلاثة أمور: الأمر الأول الندم على الماضي والحزن على ما مضى من سيئاته، من زنا أو شرب خمر أو عقوق أو ربا أو أكل مال يتيم أو غير هذا من المعاصي، عليه أن يندم على ذلك ندما عظيما ويحزن على ما مضى منه، وعليه يقلع من هذه الذنوب، وعليه يتركها ويحذرها. وعليه أمر ثالث، وهو العزم الصادق أن لا يعود. هكذا التوبة تشمل هذه الأمور الثلاثة: أن يندم على الماضي منها مهما كانت عظيمة حتى الكفر، والأمر الثاني أن يقلع منها ويحذرها، الأمر الثالث أن يعزم عزما صادقا لا يعود فيها. وهناك شرط رابع عام لجميع الأعمال، وهو النية أن تكون لله وحده، أن يتوب لله وحده، لأن قد توبوا إلى الله يقصد وجهه سبحانه رغبة فيما عنده وحذرا من عقابه، وهو يندم على ما مضى ويعزم أن لا يعود ويقلع منها خوفا من الله وتعظيما له وإخلاصا له سبحانه وتعالى. وهكذا بقية العبادة كلها لابد فيها أن تكون لله، من صلاة وصوم وصدقة وغير ذلك. ومن تمام التوبة ومن أسباب بقائها أن يلزم الأخيار ويبتعد عن صفة الأشرار الذين يجرون إلى المعاصي، فهذا من أسباب بقاء التوبة ومن أسباب استمرارها وكمالها أن تبتعد عن جلساء السوء الذين كنت تجالسهم حتى تسلم من شرهم، وأن تحرص على صلاة الأخيار حتى تستفيد منهم ويعينوك على الخير. ومن أسباب تمامها وكمالها أيضا أن تزيل ما عندك من آثارها، كان آلات له تزيلها، خمر تريقه، دخان تتلفه، وهكذا ما كان عندك من آثارها وبقاياها تزيله حتى لا يجرك الشيطان إليه. تريق الخمر، تتلف الدخان، تزيل تكسر آلات له، إلى غير هذا من كل ما يجرك إلى الشر تزيله عنك حتى تتم لك التوبة وتبقى وتستمر. ولكنها مقبولة إذا استوفت الشروط، حتى ولو كان عندك بقايا خمر أو بقايا دخان التوبة مقبولة، لكن عليك أن تحذر ما بقي عندك، عليك أن تزيله. فبقاء عندك ولو بقي عندك يوم أو يوم أو بقي يومين أو ثلاثة لا يبطل التوبة، توبة ماشية صحيحة إذا كنت صادقا في التوبة في ندمك وإقلاعك وعزمك ألا تعود صادقا في ذلك راغما ما عند الله، فالتوبة يمحو الله بها الذنوب، جميع الذنوب يمحو الله بهذه التوبة، يمحوها الله عنك. فلا تقنط ولا تيأس. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. يعني للتائبين، أجمع العلماء على أن هذه الآية للتائبين، ونهانا عن القنوط، لا تقنطوا لا تيأسوا من روح الله. فالمؤمن لا ييأس ولا يقنط، بل يبادر بالتوبة نفسه ينظر لربه جل وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا تبت من الذنب بالندم والإقلاع والعزم لا تعود فإنها عنك إذا فعلته لله سبحانه وتعالى. أم كان أما إن فعلته من غير إخلاص لله، بل تركت الذنب وندمت عليه ولكن لم تفعله لله، بل لأنه أضرك أو مراعاة لخاطر أهلك أو لأمر زيد أو عمر لا لله، فإنه يبقى عليك، لأنك ما تبت لله، أو تكون التوبة لله، تبقى عليك هذه الجريمة حتى تتوب إلى الله من ذلك. لكن المستقبل ما فعلت فيه الجريمة لا شيء عليه ما دام تركته، إنما عليك الجرائم الأولى التي فعلتها حتى تتوب إلى الله منها توبة صادقة خالصة لله، تضمن الندم على الماضي والإقلاع منها والحذر منها والعزيمة ألا تعود فيها، إلا ترجو ما عند الله تخشى عقابه سبحانه وتعالى. ثم إذا فعلت ذنبا بعد التوبة تؤخذ بالأخير. إذا فعلت ذنبا بعد التوبة أعدت الذنوب عليك إثم الأخير بس، أما الأول فقد مضى ومحي عنك بالتوبة إذا كنت صادقا. أما إن كانت التوبة باللسان وأنت مقيم بقلبك على المعصية مصر، هذه التوبة ما تنفع ما تصح، لابد من عدم الإصرار أن تتوب بقلبك وأن تدعها بجوارحه وبدنك، تقلع منها وتندم عليها وتعلم أن لا تعود فيها، هذه التوبة. فإذا نزغ الشيطان وعدت إليها تؤخذ بالذنب الجديد، بس الذنب الجديد إلا أن تتوب منه بعد، إذا تبت كذلك تاب الله عليه، وهكذا كل ما عاد المسلم التوبة تاب الله عليه. فلا يقنط ولا ييأس، والله يقول: ولا تيأسوا من روح الله. ومما ينبغي للتائب أن يتبعها بالعمل الصالح والاستكثار من الخير حتى تستقيم وتنمو وتكمل. يقول الله: وهاتى تبدل سيئات حسنات. أيضا إذا أتبعها بالعمل الصالح بدلها الله حسنات. قال تعالى لما ذكر الشرك والقتل والزنا قال بعد ذلك: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. النعمة من الله جل وعلا أن العبد إذا تاب توبة صادقة وأتبعها بالعمل الصالح أبدل الله سيئاته حسنات، مع محو الذنب تمحى الذنوب ثم تعطى مع بدل كل شيء حسن. بسبب إيمانك الصادق وعملك الصالح بعد ذلك. وهذا من فضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى. نعم. جزاكم الله خيرا وتقبل منكم. يسأل أخونا سؤال آخر يقول: رجل يحافظ على الصلوات إلا أنه يتأخر عن صلاة الفجر بأوقات متفاوتة، فبما تنصحونه جزاكم الله خيرا؟ ننصحه بالحذر من مشابهة النفاق، فإن المنافقين يتأخروا عن صلاة العشاء والفجر ويكسلون عنها عنهما، فالواجب الحذر. والصلاة ثقيلة على المنافقين، كلها ثقيلة على المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا. لو يعلمون ما فيهما أجر العظيم لأتوهما ولو حبا. فالواجب على المؤمن أن يحذر صفات المنافقين وأن يبتعد عنها وأن يحافظ على الصلاة الخمس كلها في الجماعة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولا يجوز التأخر عن صلاة الفجر أبدا، يجب أن يعتني بها وأن يصليها مع إخوانه كما يفعل مع الصلوات الأخرى. وإذا كان لا يستيقظ يستعين بالله ثم ببعض أهله يعينون على اليقظة، أو بوضع الساعة عند رأسه يركبها على قرب الفجر ثم إذا ضربت قام. الله يسر هذه الساعات نعمة من الله، يجعلها عند رأسه وكذا على الساعة التي يريد قبل الفجر أو عند الفجر، فإذا ضربت سمع الصوت وقام. ومن الأسباب أيضا أن ينام بكر لا يسهر، عليه ينام بكرا إذا كان كيف النوم وربما شق عليه النوم، عليه يبكر، عليه أن لا يسهر حتى يقوم عند الفجر نشيطا ليس به مانع. ولا يجوز له التساهل في هذا الأمر أبدا، بل يجب العناية بهذا الأمر في أمور، منها التبكير في النوم لا يسهر، ومنها وضع ساعة تعينه على ذلك، ركدها على قرب الفجر، أو تكليف بعض أهله الذين يستيقظون أن يوقظوه مع سؤال الله الإعانة على هذا الخير والتوبة إليه ما سلف. نعم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الأخوة المستمعين هو عماد الدين عبد القادر فضل الله من السودان، بعث يسأل ويقول: ما مدى صحة الحديث القائل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ وإن كان صحيحا فهل معناه أن الشخص الذي يجاور مسجدا لا تقبل له صلاة إلا في المسجد أم ماذا؟ افتونا بارك الله فيكم. الحديث ضعيف، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ضعيف، ولكنه مشهور عن علي رضي الله عنه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، يعني يعم الجار وغير الجار. ولما جاءه رجل أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ قال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا كان أعمى ليس له قائد يؤمر بالإجابة فكان بغيره. فالواجب على جميع المكلفين الحضور في الصلاة في الجماعة وأداؤها المسجد مع الناس، ولا يجوز له التخلف عنها وجه من الوجوه. ولكن لو تخلف لكسل أو نوم صلاها وتفوت فوت فضل الجماعة، صلاها وتصح تصح صلاته، لكنه يأثم إذا تعمد التأخر يأثم. أما إذا كان مغلوبا على أمر بنوم أو غيره ليس باختياره، فالله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان يتساهل في النوم ولا يجعل ساعة ولا من يوقظه، هذا يؤخذ بذلك لأنه مفرط وهو آثم بذلك. لكن لو جعل الساعة أو جعل من يوقظه ثم لم يسمع الساعة ولم يتيسر من يوقظه، نام الموقظ، فلا حرج عليه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس ذات ليلة في السفر في آخر الليل، وأمر بلالا أن يرقب لهم الفجر حتى يوقظهم، فامتثل بلال واتكى على ناقة ينظر الصبح حتى يخبرهم إذا طلع الصبح، فأخذه النوم ونام معه ونام مثل ما ناموا، فلم يستيقظوا إلا بعد ما مسهم حر الشمس. فلما استيقظوا قال لبلال أين كنت يا بلال؟ فقال قد أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم. الله أكبر. فلم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضأوا وصلوا، تحولوا عن مكانهم، قال إن موضع حضرة فيه الشيطان، ثم توضأوا وصلوا كما كانوا يصلون في وقتها. فالمقصود أن الإنسان إذا فعل الأسباب واجتهد ثم لم تنفع الأسباب فلا حسن عليه، جعل الساعة ولكن ما سمعها، أمر زوجته لتقوم أو أمه أو أباه ولكن قدر أنهم تلك الليلة ما قاموا، فلا حرج، لكن بشرط أن لا يكون مصيف. أما إذا كان يتعمد الصيفة فهو مفرط، المصيف يشد به النوم ولا يستمع، ما يسمع صوت الساعة. فالحاصل لا بد من فعل الأسباب، ومنها أن يبكر بالنوم لا يسهر. المصيف معناه المتأخر، المتأخر يتأخر بالنوم. نعم. فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يفعل الأسباب التي تعينه على يصلي مع المسلمين في الوقت، الفجر ولا الفجر، ومن أشدها الفجر، وهي أشدها المنافقين أيضا، فلا يليق بمن يتشبه بأعداء الله المنافقين، فلا عليه يبكر في النوم لا يسهر حتى يستيقظ، وعليه مع هذا أن يستعمل الساعة التي يركدها على الوقت، وإذا كان عنده أهل جيد عند أهل يعني عندهم يقرا في اخر الليل، هم ولا خاله ولا زوجه جيده تستيقظ، يؤكدوا عليهم يوقظونه، قال لا يسمع الساعه ايضا، فيؤكدوا عليهم حتى يوقظوه، يفعل الاسباب التي يستطيعها، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا. المستمع صلاح ابن ابراهيم محمود مقيم في القصيم بعث يسال ويقول: ولدتني أمي وهي في عصمة أبي، ثم طلقها أبي بعد ولادتي، وتزوج من أمي رجل آخر ولم أبلغ آنذاك الفطام، فرضعت من أمي بعد زواجها الأخير أكثر من 5 مرات مروية ومشبعة، فهل أكون بذلك ابنا لزوج أمي من الرضاعة وأخا لأبنائه؟ لا تكون ابن الله، أنت ابن زوجة ربيبه، لكن لو حملت أمك انقطع لبنها وحملت أتت بولد أو بنت وجاء لها لبن وأنت في الرضاع ما بعد فطمت تكون ولدا له إذا أرضعك بلبن جديد. لو حملت وأنت صغير ثم ولدت ودر لها لبن على الولد الأخير وأرضعك وأنت لم تبلغ الفطام ما فطمت فإنك تكون ولدا لها من الرضاعة. أما كونك رضعت منها من لبن الأول من لبن أبيك بعدما تزوجت لا يجعلك ولدا له، لأن اللبن لبن أبيك باقي. لكن لو حملت من الزوج الجديد ونرت لبن بعد ما وضعت الحمل وأنت لا تزال الحولين ثم أرضعك من لبن الزوج الجديد مع أخيك الجديد تقول ولد لهم نار الله. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم عين عين من شرورة بعث برسالة ضمنها 3 أسئلة في سؤاله الأول، يقول: هل وصول الماء إلى بشرة اللحية واجب ضروري أم يكفي مرور الماء فوق الشعر؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت اللحية كثيفة كفى مرور الماء عليها، وإن خللها فهو أفضل، خللها وعركها فهو أفضل، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمرون عليها، وربما خللها بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. أما إن كانت صغيرة ما تستر البشرة فإنه يعركها حتى يصل ماء البشرة، إذا كانت صغيرة ما تستر البشرة فإنه يغسل البشرة مع الشعر، لأنها حينئذ وجودها كعدمها قليلة. أما الكثيفة التي يستر البشرة لكثافتها فإنه يكفي مرور ما عليها جميعها، إذا أجرى عليها الماء كفى، وإن خللها فهو أفضل. جزاكم الله خيرا. يقول: أصابني مرض في عام مضى وله أكثر من 4 أعوام في شهر رمضان، ولم أصم ذلك الشهر ولم أقضه حتى الآن، فماذا يجب علي أن أفعل جزاكم الله خيرا؟ عليك التوبة إذا كنت أخرت من غير عذر، عليك التوبة إلى الله سبحانه والندم على ما مضى منك من التفريط والعزم الصادق أن لا تعود في مثل هذا، وعليك أن تصوم وتطعم عن كل يوم مسكينا أيضا إذا كنت قادرا، لأنك مفرط. وقد أفتى جماعة من الصحابة على أفتى من فرط أن يطعم مسكينا مع القضاء. فعليك أن تقضي الأيام، وعليك أن تطعم مع كل يوم مسكينا نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة، كيلو ونصف كل واحد عن كل يوم. وعليك مع ذلك التوبة إلى الله عن تقصيرك وتأخيرك، لأن يعني واجب البدار بقضاء قبل رمضان الجديد وأن تأخرت كثيرا، فعليك التوبة إلى الله من ذلك، وعليك القضاء قضاء الأيام سواء متتابعة أو مفرقة لا بأس. وعليك مع ذلك إن كنت قادر أن تطعم عن كل يوم مسكينا، تجمع الطعام تعطيه بعض الفقراء بعدد الأيام، كل يوم عن نص صاع يعني كيلو ونص عن كل يوم تجمعها تعطيها بعض الفقراء ولو فقيرا واحدا. أما إن كنت فقيرا ما تستطيع الطعام فإنك تصوم فقط مع التوبة ويكفي، لأن الله يقول سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا. رجل تزوج بامرأة وعلم أنها لا تجوز له من جهة الرضاعة لكونه رضيع أختها الأصغر، ولم يعلم إلا بعد أن طلقها وقد أنجبت له ولد، هل يجب عليه كفارة أو ما شابه ذلك؟ يقول رجل تزوج بامرأة وعلم أنها لا تجوز له من جهة الرضاعة لكونه رضيع أختها الأصغر، ولم يعلم إلا بعد أن طلقها وقد أنجبت له ولد، هل يجب عليه كفارة أو ما شابه ذلك؟ ليس عليه شيء، ما عليه ليس عليه شيء، ولده صحيح، ولده منسوب له والحمد لله، إنما تعمد الباطل. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع إبراهيم عين كاف سوري الجنسية بعث برسالة يقول فيها: تزوجت ابنة عمي وأنجبت لي ولدين ولله الحمد، ومن فترة سافرت إلى سوريا واجتمعت العائلة عندي في البيت، وقالت لي عمتي والدة زوجتي إن زوجتي رضعت من خالتي زوجة أبي أكثر من 5 رضعات، ومنذ ذلك اليوم خالتي يقول رضعت من خالتي زوجة أبي أكثر من 5 رضعات، ومنذ ذلك اليوم ابتعدت عن فراش الزوجية ولم أخبر زوجتي بذلك، وأنا في حيرة من أمري، ما هو المطلوب مني؟ أفيدوني وفقكم الله. اللهم استعان. تزوجت بنت عمي وأنجبت لي ولدين ولله الحمد، ومن فترة سافرت إلى سوريا واجتمعت العائلة عندي في البيت، وقالت لي عمتي والدة زوجتي إن زوجتي رضعت من خالتي زوجة أبي أكثر من 5 رضعات، ومنذ ذلك اليوم ابتعدت عن فراش الزوجية ولم أخبر زوجتي بذلك، وأنا في حيرة من أمري، ما هو المطلوب مني؟ أفيدوني وفقكم الله. بهذا الرضاع تكون أختا لك من أبيك ويبطل النكاح إذا كانت المخبرة التي هي أمها ثقة مأمورة معروفة بالصدق والعدالة والاستقامة، ولا تتهم بأنها تريد فراقة لابنتها أو تريد فراقة تلك. المقصود أنها لابد أن تكون ثقة يعرفها الناس بالصلاة والاستقامة والصدق وعدم وجود ما يقدح في شهادتها، لابد أن تكون معروفة بالاستقامة والصدق والمحافظة على الصلوات وليس فيها جرح يمنع شهادتها. أما أولادك فأولادك تابعون لك لأنهم ولدوا على شبهة النكاح، فالحاصل أن الواجب التثبت في هذا الأمر. طيب. تجتنب المرأة تثبت تسأل، ولا مانع من إحضارها عند قاضي شرعي يسألها أو عند بعض العلماء هناك يخوفها الله ويحذرونها من التساهل ويعرفون ما لديها سؤال العارفين بها من جهة استقامتها وأنها ثقة لينة ليست من من يعبد القبور أو يسأل أولياء الصالحين أو يتساهل بالصلاة أو ليس من المعروفين بالمعاصي الأخرى. فإذا كان ثقة ليس فيها جرح فاجتنب الزوجة حينئذ ولا أعطيها طلقة صفكا بطلقة حتى تعتمد على ذلك عند رغبتها في الزواج. نعم. تعطيها صكا شرعي هذا بعد التثبت في الأمور. أيوة. تعتزلها وتبقى تسأل وتنظر الأمر حتى تعرف ثقة والدتها وأنها لا تتهى في شيء من ذلك ويطمئن قلبك إلى فراق زوجتك بعد وجود المبررات التي لا يبقى معها شك في الشهادة. وإذا كان من طريق بعض القضاة الطيبين أو العلماء المعروفين تحضرها عندهم والشهود العارفين بها حتى تكون حتى يكون الأمر عن بصيرة وعن فتوى علم فتوى أهل العلم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ كثير من الناس عندما يتزوج وربما أنجب ولد أو ولدين أو أكثر أو أقل يفاجأ فياتي امرأة فتقول إن بينك وبين فلان رضاع وهي تعتقد أن الرضاعة هذا إن كان صحيحا يوقع الفصال في الأسرة. بما تنصحون النساء في مواضيع الرضاع والتثبت والورع في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا؟ هذا واقع يقع قد وقع لعقبة بن الحارث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج امرأة ثم جاءت امرأة أنا فقالت قد أرضعتكما فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاه بذلك فقال له النبي كيف قد قيل دعها عنك. فأمره عليه الصلاة والسلام بفراقها. وهذا عند أهل العلم محمول على أنها ثقة المرأة وأنها أرضعتها خمس رضعات مع أرضعتهما جميعا. فالمقصود أن هذا يقع كما وقال عقبة بن الحارث يقع. لكن الواجب تثبت الأمور لأن المرأة قد تكون عندها يعني أسباب تحملها على الشهادة الباطلة إما لأنها بينها وبين الزوج شيء تريد أن تفرق بينها وبين ابنتها أو لأسباب أخرى تدعوها إلى الشهادة التي تفرق بينها وبين أهلها أو قد تكون في نفسها لا تعتبر لفسقها أو كفرها بها ترك الصلاة أو التعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات أو سب الدين أو لغير هذا من الأسباب التي تدل على عدم دينها أو ضعف دينها فلا تعتبر شهادتها. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغانم.